وفي عاد إذا صنع عليهم ريح العقيم ما تذر من شيء أحدث عليه إلا جعلته كالرميم. وفي سورة الأحقاف تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. شهادة على أمره ذكر أنه لم يفتح إلا مقدار عليهم من الريح إلا قدر هذه الحلقة يعني حلقة الخال. الحديث الثاني عن حال في يد البكي قال قدمت المدينة فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس. يعني يقول دخلت المسجد وإذا هو غاص بالناس يعني ممتلئ معناه أنه لا لا لا لا يحتاج إلى مزيد لأنه غاص. وهذا التعبير غاص بالشيء يعني معناه أنه امتلأ به امتلأ المكان غاص بالناس ممتلئ بهم. وإذا رأيت سود وبلال بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم متقلب سيفا فقلت ما بال الناس يعني ايش هذا الاجتماع العظيم وهذا الجمع الكثير وهذه الرايات وهذا السيف الذي تقلد بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا انه يريد ان يبعث عمرو بن العاص وجها يعني الى ناحيه لجيش يريد ان يؤمره على جيش وان يرسله في جيش. ثم ذكر القصه نعم. قال ذكر حديثه بطوله نحو حديث سفيان. نعم ثم ذكر الحديث يعني مثل الذي قبله يعني مثل ما ذكر في الرواية التي قبل ذلك من قصة هذا الرجل. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني سمع منه هذا الخبر وأقره وجاء أنه ذكر كأن هذا يعني هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم في الشارع أشحال يعني حاول وذكر كأنه ذكر أن هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا المقدار مثل الحلقة أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هو لأن جعلها وبنيه المعلوم وذكر عندنا وذكر قال وذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ إذ أرسلنا عليه يعني قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلنا عليهم الريح العقيم. وهذا هو وجه إيراد الحديث في سورة الذاريات كان عند هذه الآية في عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي سورة الأحقاف فلما أراه عارض مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. قال حدثنا ابن أبي عمر ثقة أخرجه مسلم وصدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن سفيان بن عيينة هو ثقة أخرجه أصحاب في الستة عن سلام هو صدوق يهم أخرجه الترمذي والنسائي عن عاصم بن أبي النجود وهو صدوق له أرهام أخرج حديث أصحاب في الستة وروايته في الصحيحين مقرونة عن أبي وائل أبو وائل هو شقيق بن سلمة ثقة مخضرم أخرج إلى أصحاب كتب الستة. عن رجل من ربيعة. هو الحارث بن يزيد أو الحارث بن حسان. أخرج له. الترمذي والنسائي بن ماجه. قال حدثنا عبد بن حميد عن زيد بن حباب. هو. صدوق خارج القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن سلام بن سليمان النحوي عن عاصم بن نجود عن أبي وائل عن الحارث بن يزيد البكري. يقول السائل ما معنى الريح العقيم؟ الريح العقيم أي ال ما تشوفها فيها؟ هي التي لا خير فيها لأنها لا تحمل المطر ولا تلقح الشجر وهي الدبور. قال حديث الدبور في هنا السؤال يقول ما جاء في الصحيحين حديث ابن عباس. قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا فأيقول أشكل علي معناه فما معنى الصبا وما معنى الدبور؟ الصبا ريح يعني يأتي بها يأتي معها المطر وأما تلك فإنها يعني ريح جاء فيها العذاب. يقول كيف يشبه الريح بحلقة الخاتم؟ لا يعني معناها الذي يدخل